فيه قول لكن ما هو ظاهر، ولا حاجة نقول قول، لأن القعود في الواقع استواء على صفة مخصوصة، وهذا يحتاج إلى دليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.